يقول صاحب الفضيلة: يقال إن العمل لأجل الناس رياء، وتركه لأجل الخوف من الرياء شرك. نرجو توضيح هذه العبارة. نعم، العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والمعافى من عطاه الله منهما. لا تترك العمل من أجل الناس ولا تعمل من أجل الناس، جاهد نفسك وعمل لله، جاهد نفسك على الإخلاص. الإخلاص أمر يقوم بالقلوب. نعم.